السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فتحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وكما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في سننه واللفظ له، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه. فقلت له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما فرحوا، يعتقدون أنه يحمل إليهم المطر، وأنت إذا رأيت الغيم عرف ذلك في وجهك ورؤيت كراهية ذلك في وجهك. أم المؤمنين عائشة تستغرب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس إذا ما رأوا غيما أو ريحا فرحوا بغية أن يحمل إليهم المطر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان على العكس تماما، إذ أن الكراهية كانت ترى في وجهه. أم المؤمنين تستفهم: لماذا ذلك؟ ولماذا أنت يا رسول الله حالك يختلف عن حال الناس؟ فما قال لها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال لها: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه العذاب؟ عذب الله قوما بالريح، ورأى قوم العذاب، ورأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض يمطرنا. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبين لأم المؤمنين عائشة أن الناس يفرحون إذا ما رأوا ريحا، لأنهم يرجون فيه الخير. أما النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فكانت ترى الكراهية في وجهه، لأنه كان يخشى ما في الريح من شر. لماذا؟ الريح يا سادة جند من جنود الله مسخرة بأمره وإذنه، تحمل للناس الخير إذا أراد الله ذلك فإنه يأمرها بذلك، وتحمل للناس العذاب والدمار والهلاك إذا أراد الله ذلك لأنه يأمرها بذلك. فالريح جند من جنود الله، وما أكثر جنود الله، وصدق إذ يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعالى أيها الأخ الكريم لنقف مع الريح كجند من جنود الله، نتعرف عليها ونعرف انها مسخرة بامر الله، تكون رحمة اذا ما اراد الله، وتكون نقمة اذا ما اراد الله، تحقق النفع للناس جميعا او لفرد بعينه اذا اراد الله، وتهلك امة او جماعة او فردا بعينه اذا ما اراد الله. تعالوا لنقف على نفعها ولنقف على ضرها، على ضرها لنعلم متى تنفع ومتى تضر. سيدنا يعقوب نبي كريم طائع عابد صابر، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده يوسف فغاب عنه عمرا طويلا منذ صباه ومنذ نعومة الضارب إلى أن بلغ أشده وأصبح على ملك مصر. قلب الأب يتحسر ولكنه صابر راض بقضاء الله وبقدره، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعوضه عن صبره هذا وأن يجمع سمله بولده بعد أن فقد الولد وفقد البصر. مرت الأعوام والسنون واجتمع الإخوة لأخيهم والأب لا يعلم، وعاتب الأخ إخوته كما صورت لنا ذلك سورة يوسف. وأراد الله للجميع أن يجتمعوا وأن يجتمع السمع. الإخوة عند أخيهم بمصر والأب بالشام، وإذا بالأخ يعطي إخوته قميصه ليذهبوا بالقميص، وقد علقت بالقميص رائحة يوسف التي يعرفها الأب جيدا. فأراد يوسف أن يرسل قميصه حتى يكون دليل صدق لهؤلاء وأنهم فعلا قد وجدوا يوسف. فاستمع إلى القرآن الكريم ماذا قال. قال اذهب بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. القرآن يقول فلما فصلت العير بدأ إخوة يوسف يتحركون ويخرجون من مصر، وبين مصر والشام مفاوز، وبين مصر والشام أيام تقطعها الإبل، وإذا بالريح بأمر من الله تسبق الإخوة بالبشرى فتحمل رائحة يوسف إلى أبي يوسف، ويجد ريح القميص في الشام والقميص على أبواب مصر. والقرآن يقول فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، فقد سخرت الريح وأمرت الريح كجند من جنود الله أن تحمل الرائحة من مصر إلى الشام حتى ينشرح صدر الأب وحتى يتأهب لاستقبال هذه المفاجأة الطيبة. الذي حمل الرائحة الريح، والذي أمر الريح سماه الله رب العالمين. فكانت الريح ها هنا جندا تحمل الخير والبشرى. كذلك كان للريح دور مع نبي آخر هو سيدنا سليمان، الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه فماذا يقول؟ فسخرنا له الريح. سخرنا ماذا؟ من المسخر؟ الله. ومن المسخر؟ الريح، فهي جند من جنود الله مأمورة بأمر الله. فسخرنا له الريح تجري بأمره، يقول لها اذهبي تذهب، ائتي تأتي، عودي تعود، تجري بأمره. من الذي أمرها أن تأتمر بأمر سليمان؟ الله. فهي جند من جنود الله تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تحمل الريح سليمان وجنده. سليمان ما كان يحتاج إلى صاروخ، وما كان يحتاج إلى طائرة، وما كان يحتاج إلى نفاثة، وما كان يحتاج إلى شبح، ولا إلى مرسيدس. الله سبحانه وتعالى أعطاه وسيلة ودابة لا تسبق أبدا، الريح. كان يركب الريح هو وجنوده. كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا بأمر الله وبإذنه. هل تغير شكل الريح وأصبحت شيئا صلبا يركب؟ لا والله، تجري بأمره رخاء لينة كهية. أسأل نفسي وأسأل الناس، إذا كانت لينة كما هي كيف كان يركبها سبحان من سخرها؟ فكانت جند خير، وكانت وسيلة خير لسيدنا سليمان. كذلك الريح كان لها دور طيب كجند من جنود الله مع أكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومع صحابته. في غزوة من الغزوات الله سبحانه وتعالى يصف فيها حال المؤمنين، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، تكاتفت كل قوى الشرك ضد المسلمين. كانت النتيجة أن تجمع المشركون على أبواب المدينة يريدون اقتحامها، ولم تكن المدينة بالداخل مؤمنة، إذ أن اليهود وهم قوم يعرفون بالغدر وعدم الوفاء وبسوء الطوية كانوا يسكنون أعالي المدينة، وكان الغدر متوقعا منهم وفعلا قد كان. المشركون على أبواب المدينة يحاصرونها، واليهود خانوا العهد والمواثيق وغدروا، وأصبح المسلمون بين فكي أسد. تزلزلت القلوب واشتد البلاء، وكان لا بد وأن يأتي العون والغوث من الله، كان لا بد وأن تأتي النصرة من الله وحده. فأصبح المسلمون بلا حول ولا قوة، وبدأوا يستغيثون بالله رب العالمين، فهو الغوث وهو نعم المغيث. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، ويقصد بذلك جنود الشرك، كيف رد هؤلاء وكيف انتصر المسلمون. أيده الله بجند من عنده. أتعرفون ماذا كان هذا الجند؟ اسمع ماذا يقول الله، اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسلنا عليهم ماذا؟ ريح. من المرسل؟ الله. ومن الجند المرسل؟ الريح، جند من جنود الله. ماذا فعلت الريح كجند من جنود الله؟ ماذا فعلت؟ فعلت ما لا يستطيع أن يفعله أي إنسان. ماذا فعلت؟ كما جاء في صحيح مسلم: هاجت ريح باردة. أتعرفون ماذا فعلت؟ قامت على المشركين فخلعت الخيام وكسرت الأوتاد وكفأت القدور وما تركت شيئا إلا وقد أتلفت. هذا بالنسبة للمشركين، فجعلت لهم المقام على أبواب المدينة مستحيلا، وكان لا بد وأن يرحلوا لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام هذا الجند المسخر من قبل الله. يحتوون الريح بأنفاسهم، إلا أنها إذا أمرت من الله أن تدمرهم فسوف تدمرهم وقد كان. وعلى الجانب الآخر في معسكر المسلمين ترى عجبا، الريح التي قامت فخلعت خيام المشركين وكسرت الأوساد من شدتها وكفأت القدور وأفسدت لهم كل شيء، كانت في معسكر المسلمين باردة منعشة ما ضرت وما أفسدت. فسبحان من أمرها وسبحان من سخرها. حملت للمشركين شرا وحملت للمؤمنين خيرا، فهي تأتمر بأمر الله وكما أمرها الله تفعل، تهلك من أراد وتنفع من أراد. الريح جند من جنود الله، بل إن الريح تحقق النفع للناس جميعا بقدر الله وبما أراد الله، إذ أن الريح لها دور كبير في تجميع السحاب وفي سوقه، فتنزل الخير والمطر حيث أمرها الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: والله الذي أرسل الرياح. من الذي أرسل؟ الله. ومن المرسل؟ الرياح. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، تجمع السحاب وتلقحه وتزيده، ثم بعد هذا تسوقه فسقناه إلى بلد ميت أراد الله له الخير والحياة. الريح جمعت بأمر الله ولقحت بأمر الله وساقت السحاب إلى حيث أمرها الله، فتوقفت فأنزل السحاب ماءه بأمر من أنزلت الخير حيث أمرت وجمعته حيث أمرت. بل إن الريح لها دور في إثمار النبات وفي تلقيحه. هناك نبات لا يثمر إلا إذا لقح، ثمر يساوي الذكر في عالم الإنس وله لقاح، وثمر يساوي الأنثى في عالم الإنس لا بد وأن يلقح. كيف ينتقل اللقاح من هذا الثمر إلى ذاك الثمر؟ استمع ماذا قال الله: وأرسلنا الرياح لواقح. فمما فسرت به هذه الآية أنها تحمل وهي تسير في طريقها اللقاح من هذا الثمر الذي يشبه الذكر إلى ذاك الثمر الذي يشبه الأنثى فيلقح ويثمر بإذن من؟ بإذن الله. أي جند حمل هذا اللقاح؟ الريح. الريح، الريح خير لمن أراد الله له الخير، ولكنها تكون وبالا وهلاكا وشرا إذا أراد الله لها ذلك وأراد منها ذلك. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذا الحديث أنك كما تتوقع خيرها ينبغي أن تتوقع شرها، ينبغي هذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى خلق الله يخاف من شرها، فما بالك بقوم عصاة أعرضوا عن ذكر الله، التفتوا إلى العري وإلى التلفاز، ونحوا شرع الله جانبا، وأعلنوا الحرب على الله. ألسنا أولى بالخوف من شرها؟ إن الريح شرها مستطير وهلاكها خطير. استمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد، ماذا قال الله وماذا فعلت بهم الريح. استمع ماذا قال الله في حق هؤلاء، فبهذا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى خلق الله يخاف من شرها، فما ذلك بقوم عصاة أعرضوا عن ذكر الله، التفتوا إلى العري وإلى التلفاز، ونحوا شرع الله جانبا، وأعلنوا الحرب على الله. ألسنا أولى بالخوف من شرها؟ من الريح شرها مستطير وهلاكها خطير. استمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد، ماذا قال الله وماذا فعلت بهم الريح. استمع ماذا قال الله في حق هؤلاء: وأما عاد فأهلكوا كان لهم الهلاك والدمار. بماذا؟ بماذا أرسل الله عليهم سباعا ونمورا وأمراضا؟ لا والله، الريح، الهواء الذي كما قلت يحتويه الواحد منهم بأنفاسه. سمع ماذا قال الله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والصرصر هي الريح شديدة القر والبرد، بردها يحرق كالنيران كالنيران. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا، فهناك حرائق في غابات أمريكا لا يستطيعون حتى الآن السيطرة عليها، دمرت وأحرقت وأفزعت، وما زالوا حتى الآن يحاولون في إطفائها. اشتعلت الغابات التي هي في أمريكا أعظم وأرخى بلاد العالم كما يقال، ولا يستطيعون السيطرة عليها. لماذا؟ كيف سد هذا الحريق في هذه الغابات؟ أشعلته كما أعلنت الصحف ووكالات الأنباء، شدة الريح. شدة الريح هذا إنذار من الله وبيانا لأولئك الذين يتشدقون بأمريكا وقوتها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للدنيا بأسرها ومن أغبياء من المسلمين الذين يرحبون جانب أمريكا أن الله إن الله قادر على أن يمحو أمريكا من على خريطة العالم. بماذا؟ بماذا؟ ببعض هواء، ببعض هواء كما أهلك عاد، وما زالوا حتى الآن يحارون في إطفائها. اشتعلت الغابات التي هي في أمريكا أعظم وأرخى بلاد العالم كما يقال، ولا يستطيعون السيطرة عليها. بماذا؟ كيف سد هذا الحريق في هذه الغابات؟ اشعلته كما اعلنت الصحف ووكالات الانباء شدة الريح. شدة الريح هذا انذار من الله وبيانا لأولئك الذين يتشبقون بأمريكا وقوتها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للدنيا بأسرها وللأغبياء من المسلمين الذين يرحبون جانب أمريكا أن الله إن الله قادر على أن يمحو أمريكا من على خريطة العالم. بماذا؟ بماذا؟ ببعض هواء، ببعض هواء، كما اهلك عاد من قبل بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسينا. ماذا فعلت بالقوم؟ فترى القوم فيها صرعى، اهلكت الكل وابادت الكل كانهم اعجاز نخل خاويه. الواحد فيهم يلقى في الارض كالجيفة العفنة تدخل الريح من فمه المفتوح وتخرج من جبره كما يحدث في ساق النخلة البال المجور، البال المجور. بما اهلك الله هؤلاء اهلكهم بالريح. هذه العاد الاولى. واما العاد الاخرة فكما صورت سورة الاحقاف رأوا ريحا مقبلة، رأوا ريحا مقبلة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض يمطرنا. فماذا قال الله؟ بل هو ما استعجلتم به. ريح نعوذ بالله من ذلك فيها عذاب أليم. ريح كما فيها الخير ففيها الشر، فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بنفسها بأمر ربها. مأمورة من الله تعطي الخير لمن شاء وتكون وبالا وهلاكا على من شاء، على من شاء. فنسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. وآمنت بك يا رب فجنودك لا يعلمها إلا أنت. فالله أسأل أن يعطينا خير جنده وأن يكفينا شر جنده، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، إذا كنا قد علمنا مما مضى أن الريح جند من جنود الله كما نرجو خيرها، فينبغي أن نحضر سرها. لأجل هذا إذا ما قامت ريح علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو دعاء ينبغي أن يحفظه كل مسلم. فكما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أكرر الدعاء مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. صدقت يا رسول الله. وكما بينا الريح لها خير وفيها خير وترسل بالخير، وكذلك لها شر وفيها شر وترسل احيانا بالشر. فاللهم انا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يكتفي بهذه المقولة كما جاء عند ابي داود وابن ماجه في سننه: اللهم اني اسألك خيرها واعوذ بك من شرها، امنت بك يا رب وامنت بجندك، واسألك الامان من شر كل جند لك، واسألك خير كل امر لك. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا على الناس، واتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. كثير من إخواننا الشباب، وخاصة إن برضو في كثير من أهل الناس الحاقمين المتلمس العثرات الزلات برجل العلم الدين، يمكن كنت النهارده بقرا عن متبحر كده عن ابن العرب المالكي، فكنت بقرا كتاب ده ترجمه طيبه له وطويله، وانا شغوف قوي بنقرا في علم الرجال كده. فابن العرب ده كان من اللي نبغوا بمعنى كلمه نبغوا في زمانهم، ومع هذا لم يخلو من حقد الحاقدين حتى من اهل العلم ومن بعض المتدينين. يعني بص تلاقي ان في بعض الاخوه ماشي ملوش كلام غير على يعني هو منتمي للشيخ فلازم يتكلم عن الشيخ الثاني. انا بلغ او نما الى علمي ان الاخ مصطفى سلامه، واللي انا كنت هجمته في بعض دروسي وعلقت على بعض فتاويه وقلت انها غير منضبطه، خلافي في العلم مع اي انسان ويمكن يخليني اضرر الانسان على وجه الارض، مش طبيعته ويكون ان انا بختلف معه فلان في العلم، او بيان لا علمي ان فلان في العلم بيغتابني ولا بيسبني ولا بيمل مني. في النهايه برجع بقول ان يكفي ان هو بيقول للناس كلمه حق او بيعلمهم لا اله الا الله محمد رسول الله. فيان لا علمي ان بعض السفهاء يتسم بالحقاره والوضاعه، راحوا روضوا ان الشيخ مصطفى سلامه اصل منع من الخطابه علشان الدكتور عبد الله والدكتور محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسين يعقوب اجتمعوا وشدوا في امن الدوله. انا مش عارف التفاهات والحقارات، ومين مقصود ان الشيخ محمد عبد المقصود راح يقف بدا يقتل الناس يمين بالله من هذا مثال. انا مش محتاج ان انا احلف ومش محتاج ان انا اقسم لامثال هؤلاء، لان دول عباره عن كلاب بتنبح، وبقول لهم هتفضلوا تنبحوا والقافله تسير. وانت لو سالت الرجل بعظمه لسانه قال: يا اخوانا انا اللي قاعد عن الخطابه بمزاجي، انا ماليش رغبه دلوقتي، خلاص انا متوقف بمحض ارادتي. وبعدين انا ايه اللي خليني اهتم بامر فلان ولا انا ما لاقوش دي ولا مفيش دي، هو يعني بيضربني العلم ولا بياخد زباين ولا الكلام الفاضي ده وشغل العيال ده ما بحبوش. مش هقول في دول غير حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، انا لا يغير من فلان ولا من علان، ولا بيعنيني ان فلان ينبغ ولا ما ينبغش. النبغ والله بكون مبسوط وفرحان جدا، وان ما نبغش ده بيتعبنا احنا بالمشاكل اللي هو بيعملها لنا وبالفتاوى القصرة واللي واللي واللي واللي وبعدين مصطفى صلى الله عليه عارفه من 5 سنين مش معنى مش هوش ليه غير من النهارده يعني النهارده يعني. وبعدين ايه مدى اهتمامي بيه بحالتي يعني علشان اصل لهذا الحد؟ كلام فاضي وكلام تافه مليش غير عيال خايبه ونقول لهم ان شاء الله تعالى خيبتكم هتطيش. برضه بقول الكلام ده لاني ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء القادم هتتفرجوا على التلفاز على احتفال وزاره الاوقاف بالمولد النبوي. وفي الاحتفال درجة وزارة الأوقاف على أنه كل سنة في المولد النبوي بتكرم بعض أهل العلم. بقولها لكم بمنتهى الصراحة وبعلمها، وزير الأوقاف قال عايز يكون الأوقاف وعايز يخرجني معاه في قتل العلم وأنا رافض وهذا لن يكون. وفجأة خبر من الرجل وضع اسمي علشان أكرم من قبل رئيس الدولة احتفال يوم المولد النبوي وهروح رضيت أم أبيت. فهيجي تشوفني تقول ايوه اهو وتقعد بقى اعملوا بقول لكم على الحكايه من الوقت عشان الحكايه وقصص ابو زيد الهلالي ما تكترش. فكون من راجل علم يكرم وريت كل اهل العلم كل سنه يكرموا، فدي ما هياش مشكله يعني ما هياش قضيه، وده لم يمنعنا ان شاء الله تعالى من كلمه الحق ولا من مسايره الطريق الى ان نلقى الله. والله لو عرضت علينا الدنيا كلها هو الحق منهله لحد ما اموت ولم اسكت على باطل حتى اموت. فانا بقول لك من الان عشان انا عارف ان هيبقى في قصص المزيد اللي جالي هتكتر قوي فبقولها من دلوقتي اهو، ومش هقول اكتر من اني ربنا يهدي امثال هؤلاء ويصلح حالهم، مش هقول اكتر من كده. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. خلاص يعني رواد المسجد مهتمين قوي وعايزين يعرفوا النقطتين او السؤالين دول. الاولاني بيقول ان سيادتك اتفضلت بان فيه اسبوع ثقافي المسجد قفل من التراب وبعدين رحنا وما كانش فيه اسبوع وطلع حتى اللي في المسجد ما عندهمش فكره عن الموضوع ده خالص. فعايزين تفسير ده. اعتقد ان انا فسرت الحكايه دي في المسجد هنا واظن اللي بقوله ما بعرفش زيته في الواقع هو اللي انا قلته. ان زي ما قلت كونك ان انت رحت ولقيت خدام المسجد من البواب ما عندوش فكره، انا مش هروح عند بدون فكره يا حبيبي، ما بديش بدون فكره، بدون لازم ما عندوش بدون اخر من يعلم بس. فدي مساله ما هياش مربط الفرس ومساله مش مهتم انا بيها. لكن هو اللي حصل زي ما قلت لك كده، الاساتذه 3/4 معتزل، وقف الاسبوع الثقافي على 2 بس، ما ينفعش نشيل الاسبوع الثقافي كله ده، لكن هيحصل وهيتم وهيكون ان شاء الله وبنعدل، لان معظمهم اللي مسافر واللي في بلده انتوا عارفين في اجازات واللي مش عارف عنده مؤتمر فين واللي فين، وكله بدا يعتذر حتى على اخر لحظه وقعدنا نقول طيب نجيب فلان، حتى اللي كنا بنجيب فلان مكان فلان كان بيعتذر. فدي مساله انا اتكلمت عنها، مفيش داعي ان انا اعيد الكلام فيها ثاني. السؤال بقى الثاني اللي جالي الاخ بيقول لي اعلام سيادتكم انكم ستكرمون في احتفال الدعاء. قامت القناه الاولى في برنامج صباح الخير مصر وتحدثت عن هذا التكريم ولكن باسلوب لا يتفق مع متنتكم العلميه. كما ان سيادتكم لم تحضروا هذا الاحتفال برجاء اباحه الاسباب. طبعا لحد اخر وقت كنت هحضر. وانتهت ملئ فيه انا احضر يا ريت الباب يتفتح ويكرم كل علماء مصر علماء الحق وريت. فجأت ابتداء من يوم الاثنين بمهازم في جرائد العاصمة، اولهم روزة يوسف راح تكتب اول صفحة للبنت العريض الرئيس حسني مبارك يكرم ارهابيا طالبا. فجأت بصراحة خيرة مصر راح تقول لك كلمتين ملهمش اي لازمة، مش عارف مجلة ايه راحت عاملة مش عارف ايه. رفعت سماعة التليفون وقلت مش هحضر لما يكون داعيني من الامم المتحدة لما يبقوا يعرفوا الاسلوب المهذب اللي يدعوني بيه هبقى انا اروح. ولما تبقى تكتب الجرايد ان رجل حق سيكرم ابقى اروح، غير كده ما اروحش، ما رحتش ومش هروح في اي مكان الا اذا كنت رايح وتفهم مين اللي رايح. اما لنا ارهابي ولنا تائب الا على الباطل، لكن عمر ما تفتح ولا هتوب عن الحق وكلمة الحق لحد ما نموت. فلما مش هيكون اللي بعيده مش عارف مين من موتين بقى العالم كله قال لي الرجل روح الرجل روح لو دفعت الثمن عمري من غير ابني في احترام ليا وادب ابقى اروح. مفيش احترام ليا وفي قله ادب مروحش. وعشان كده الحمد لله وتشكير من باب واسع نشوف مين بقى الإرهاب اللي رايح عشان السنين يكرمه مهما كان الثمن مهما كان الثمن. في ادب اهلا وسهلا. مفيش ادب انا كمان معرفش ما احترمنيش ولا اللي يلتزم معايا بالادب وده يقولها لك يوم ما هيتكتب كده سيكرم رجل حق رجل علم انا رايح وبفتح الباب لنوري وربكم ولكل اهل الحق والعلم يروح يتكرم. يوم ما هتقال غير كده اسف. فانا قلت لهم كده انتوا كاتبين ان انتوا هتكرموا ارهابك لما بقى ارهابك انا بروح شوفوا مين ارهابك بقى بكرمك ولا ارهابك بس. هذا اللي حصل وبقت ازمه. الله يعلم هتصل لحد فين الله اعلم. لكن زي ما بقول لك ما بضيعش نفسي من الشيطان وما عنديش استعداد ان حد ما يحترمنيش لو كان الثمن عمري. استريحت وبعدين ريحتك عشان تبقى عارف ان خلاص خلاص. ادعي لي بقى ربنا يستر في اللي جاي. ادعي لي بقى نسال الله العظيم ان يفقهها المتين منا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين.